رغم أنه كتير من المرات بتختار السيدات بيتهم وولادهم على عملهم، لكن هذا ما بيعني أنه أحلامهم بتذبل، بل ممكن تزهر، وهالزهر يصير قصة وحكاية بتحكي مع الطبيعة وبتهتم في البيئة وبتجمع السيدات مع بعض. بالنسبة للحياة المهنية ما اشتغلت فترة طويلة، حيث لأني ارتبطت بالزواج أثناء دراسة الماجستير، وأستذكر عند التخرج كنت أحمل الشهادة بإيد وبإيد تاني بنتي. بعد حصولي على شهادة الماجستير بلشت بتفكر بدراسة الدكتوراه وأحضر لها، ولكن لصعوبة والتفرغ التام من زوجي لمهنته كان القرار أن أقدم التضحية، إنه لأنه الأولاد وبيتي هي من أهم من أولوياتي بحياتي، فكان الاختيار إنه الأولاد والبيت بدل العمل. وخلال عملي لفترة قصيرة بالزهور زارتني صديقة العائلة السيدة سلوى شوحات رحمها الله، ودعتني وحثتني على المشاركة بمعرض الزهور التي كانت تقيمه سنويا جمعية الشابات المسيحيات، وكان تحت رعاية ملكية من قبل الملكة زين الشرف رحمها الله والأميرة بسمة حافظها الله ورعاها. وتلك المشاركة شجعتني بالاستمرار بالمشاركة بهاي النشاطات. وبعد ذلك قريت بالجريدة عن مؤتمر الأول للكابانا سنة 1993، وأنا فعلا يعني شجعني زوجي إنه أشارك، وكانت هاي البداية. وفعلا شاركت فيها وتعرفت على مجتمع اللي نحن نشترك فيه بموضوع معين هو اهتمامنا بالزهور، وكانت هاي بدايتي. هاي ما كانت النهاية، إنما البداية للمهندسة الزراعية رندا قعوار اللي رح تحكي لنا قصتها القصيرة. أنا المهندسة رندا معمر قعوار، أم لثلاث أولاد ذكور وإناث، حاصلة على شهادة الماجستير بالهندسة الزراعية إنتاج نباتي تخصص أزهر خطف، بجانب دورات أخرى من تنسيق حدائق، تنسيق زهور يابانية وأوروبية، وعدة دورات أخرى. حلم الهندسة بلش يزهر في مخيلة رندا من وهي وصغيرة، وإنجذابها للطبيعة كان واضح من الطفولة. طفولتي كانت شيقة، كنا نستمتع بزيارة الأماكن الطبيعية والأثرية أيام العطل، حيث كان والدي ووالدتي رحمهم الله يحرصون على معرفتنا بالطبيعة الأردنية والأثرية، وكان عندهم كتير شغف بالطبيعة واهتمام بزراعة الزهور. خلال دراستي الثانوية وبحصة علوم المنزلية قامت بزيارتنا مهندسة زراعية كنوع من إحدى البرامج المعرفة الطلاب أنواع التخصصات اللي بدهم يدرسوها بالمستقبل بعد الثانوية العامة، وقدمت لنا شارحة عن هذا التخصص، وفعلا كان له الأثر الأكبر في اختياري هذا الاختصاص. طبعا كأي بدايات في نقاش بنوع التخصص، ولكن الأهل رحمهم الله احترموا قراري واختياري. رغم أنه رندا تركت شغلها عشان بيتها، بس أثر الزهور وتنسيقها ظل يفوح بحياتها ويجي ليعطر أيامها. ومن خلال ترحالي خارج المملكة كنت أراقب الاهتمام بإعادة التدوير، ومن هنا كانت الفكرة إنه أسس جمعية تعنى بالطبيعة والحفاظ عليها، وتجمع السيدات والأعضاء اللي مهتمين فعلاً بالنباتات وكمان نفس الوقت بيحبوا يتعلموا الزهور. ففعلا نحن أسسنا جمعية تعنى لها أهداف منها تعليمية تثقيفية، وكمان نفس الوقت كمان ننسق الورد إنه كيف نحن نقدر نستعمل النباتات الموجودة ببيئتنا بتنسيق الورد الياباني. وكان شعار الجمعية إنه نحن ما منورث الأرض، ولكن نحن مستعيرها من أولادنا، فيجب الحفاظ عليها. من المدرسة اليابانية في تنسيق الزهور بدت رندا اللي جمعت النساء على حب الورد وإعادة التدوير. بالنسبة لأعضاء الجمعية هم سيدات عاملات ربات بيوت متقاعدات، بجمعهم حبهم للطبيعة والزهور وتجمعهم نفس الاهتمامات، بيستمتعوا بالطبيعة والزهور بعيدا عن ضغوطات الحياة. بحيث بدأنا عام 2007 بدراسة تنسيق الزهور على الطريقة اليابانية، ومن هون إجت فكرة إنشاء جمعيتنا عام 2010، ومنحنا الصفة الرسمية عام 2012 بتدريس ودراسة التنسيق الورد على الطريقة اليابانية لمدرسة السوغيتسو عام 2012، وأعطونا اسم سيكو سوغيتسو ستادي جروب اللي هي المدرسة اللي بنتمي إلها. وهي الحلو فيها إنه بتشجع استعمال تدوير الشغلات، وعندها مبدأ إنه التنسيق في أي مكان وزمان وبأي إشي، يعني نحن هو فن من شكل من أشكال الفن التشكيلي. وأستذكر في أحد معارضنا إنه نحن كان اللي صار في ما في قاعة في الهنجر بأمانة عمان، نحن عملنا معرض كان الثيم تبعه ريوز، واستعملنا فيه البراويز المستعملة، استعملنا البراويز القديمة، الأشجار الناشفة الكبيرة، مواسير، وفعلا وقفت على نقطة إنه في شخص إجا عندي وقال لي أنا كنت كتير هدول الشغلات بدي أكبهم، ولكن هلأ راح أعمل فيهم شي فني لبيتي. فأنا بعد ما شاف المعرض ففعلا إنه أنا هون قلت أنا كتير كنت مبسوطة، لأنه وصلت رسالة الجمعية إنه أنت بتقدر تعمل إشي حلو من أي إشي. كتير مهم التجمعات النسائية لأنه إلها فوائد اقتصادية، ثقافية، اجتماعية. رغم هيك واجهت مجموعة من التحديات. التحديات اللي واجهتنا وما زالت تواجهنا، الوقت، المتطوعين الدائمين، التمويل، المكان. زي ما بتعرفوا دائما العمل التطوعي دائما بيحتاج إلى تمويل، لأنه هم ما بأخذوا يعني في تكاليف وفي مصاريف، فإذا ما كان في تمويل كتير صعب إنه الواحد يضله يتطور ويمد. لا شك إنه الحكومة بتقدم، ولكن لمشاريع معينة كتير في من المشاكل إنه تلاقي محل أو موقع يكون مؤهل للتدريس. يعني هلأ حاليا نتجمع في بيوتنا في كافيهات، أماكن أو قاعات صغيرة، بس أنا أمنيتي إنه يكون في عنا مكان كبير مجهز محضر لكل المدارس إنه بيقدروا يستعملوا ويدرسوا. أما عن أهمية فن التنسيق الياباني للزهور فهي واحدة من 3000 مدرسة، إلا أنه هذا التنسيق بيحتوي على تصميم بأبعاد ثلاثية وإلها أبعاد نفسية، اقتصادية واجتماعية. بالنسبة لفن التنسيق الياباني هو بيعود لأكثر من 2000 سنة، كانت بداياته الصين، ولكن من أكثر من 600 سنة هو مرتبط الفن التنسيق على الطريقة باليابان، فهو هلأ صار عالمياً مشهور بفن التنسيق الياباني الإيكابانا. وفي أكثر من 3000 مدرسة في اليابان، وهلأ حالياً بالأردن في عنا 3 مدارس و4 مجموعات، كل واحد بدرس ستات معينة ومنتمين لهاي المجموعة. طبعاً كلهم بيشتغلوا بيشتروا تحت مظلة نادي الإيكابانا فرع الأردن، وهي مؤسسة غير ربحية تطوعية. حالياً أنا أترأس النادي. فن تنسيق الورد على الطريقة اليابانية، مش هو بس إنه أنت تحطي ورد بالمزهرية والصحن وتنسيق، لا لا، ولكن هو فن، هو نوع من الفنون التشكيلية ثلاثية الأبعاد، إلها أكثر من هدف، هي الصفاء الذهني، الالتزام، مبادئ التصميم، التركيز، تقدير كل زهر أو مادة مستعملة بالتنسيق، وبتعطيك كمان تحدي لنفسك إنه أنت بتقدري تعملي إشي حلو من لا شيء، من إشي بسيط بتقدري تعملي إشي حلو. وكمان بتقدر تكون مهنة، وكمان تتعرفي عالمياً على أصدقاء بشاركوكي نفس الاهتمامات، وهون بتكوني انت سفيرة لبلادك. السيدات اللي بيعملوا بهذا التنسيق قدروا يتعلموا تنسيق الزهور الياباني، اللي قدروا يتعرفوا على هاي المهارة من يابانيين كانوا يجوا على الأردن. هلأ طبعاً هناك في مجموعة كتير من السيدات في الأردن واللي بتجمعهم الاهتمامات بهذا التنسيق الورد الياباني، واللي وضعوا حجر الأساس للنادي قبل 40 سنة، اللي مهتمين بثقافة تنسيق الورد. طبعاً لا ننسى نذكر إنه من المؤسسين واللي وضعوا حجر الأساس لهالنادي الست هند الشريف ناصر، وزوجة السفير الياباني بهذاك الوقت. المدرس هون بالنسبة للي بدرسوا، اللي عم بدرسوا، أخذوا تعليمهم تنسيق الورد يا من خلال دورات خارج البلاد، أو معلمات أو سيدات يابانيات زاروا الأردن أو أقاموا بالأردن بفترة معينة، فنقلوا هذا الفن للسيدات. وطبعاً كلهم حصلوا على الشهادات بتأهلهم، تابعة لمدرستهم، بتأهلهم إنه ينقلوا هذا الفن لسيدات آخرين. طبعاً المدرسين تلقوا التدريب والتعليم خارج البلاد، أو من معلمات زاروا الأردن، أو سيدات يابانيات أقاموا في الأردن في فترة معينة، وهدول السيدات حصلوا على شهادات تابعة لمدرستهم وأهلتهم إنه ينقلوا هذا الفن ويدرسوا للأردنيات أو المقيمين في الأردن. كمان الزهور جزء من حياة رندا اللي بتحلم دايماً بأردن أخضر. طموحاتي نحو أردن أخضر كانت وما زالت حب الطبيعة، وأنه الورود جزء من حياة، من تقاليدنا وحياتنا، بس لكن الوضع الاقتصادي بيخلي الحاجات الأساسية للحياة من أولويات العائلات الأردنية. كمان يكون تدريس وتعليم فن التنسيق من إحدى المواضيع اللي بتدرس في المنهاج الدراسي بالأردن، وده عشان نشجع الجيل القادم على حب الطبيعة. وفعلا نادي الإيكابانا في فترة معينة 2018 على ما أذكر إنه أو كتير نحن عملنا برامج إنه كنا نحن نزور بعض المدارس والطلاب ونشرح لهم عن هذا الفن.